بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 54 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم الأستاذ عمرو بساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. تشبيه للعلتين من قوله لأتم وقوله ولعلكم تهتدون، أي ذلك من نعمتي عليكم كنعمة إرسال محمد صلى الله عليه وسلم، وجعل الإرسال مشبها به لأنه أسبق وأظهر تحقيقا للمشبه، أي أن المبادئ دلت على الغايات، وهذا كقوله في الحديث: كما صليت على إبراهيم. ونكر رسول للتعظيم ولتجري عليه الصفات التي كل واحدة منها نعمة خاصة. فالخطاب في قوله فيكم وما بعده للمؤمنين من المهاجرين والأنصار تذكيرا لهم بنعمة الله عليهم بأن بعث إليهم رسولا بين ظهرانيهم ومن قومهم، لأن ذلك أقوى تيسيرا لهدايتهم، وهذا على نحو دعوة إبراهيم: ربنا وبعث فيهم رسولا منهم. وقد امتن الله على عموم المؤمنين من العرب وغيرهم بقوله: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، أي جنسهم الإنساني، لأن ذلك آنس لهم مما لو كان رسولهم من الملائكة. قال تعالى: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. ولذلك علق بفعل أرسلنا حرف فيه، ولم يعلق به حرف إلى كما في قوله: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، لأن ذلك مقام احتجاج وهذا مقام امتنان. فناسب أن يذكر ما به تمام المنة، وهي أن جعل رسولهم فيهم ومنهم، أي هو موجود في قومهم وهو عربي مثلهم. والمسلمون يومئذ هم العرب، أي الذين يتكلمون باللغة العربية، فالأمة العربية يومئذ تتكلم بلسان واحد، في سواء في ذلك العدنانيون والقحطانيون ومن تبعهم من الأحلاف والموالي مثل سلمان الفارسي وبلال الحبشي وعبد الله بن سلام الإسرائيلي، إذ نعمة الرسالة في الإبلاغ والإفهام، فالرسول يكلمهم بلسانهم فيفهمون جميع مقاصده ويدركون إعجاز القرآن ويفوزون بمزية نقل هذا الدين إلى الأمم، وهذه المزية ينالها كل من تعلم اللسان العربية كغالب الأمم الإسلامية. وبذلك كان تبليغ الإسلام بواسطة أمة كاملة، فيكون نقله متواترا ويسهل انتشاره سريعا. والرسول المرسل فهو فعول بمعنى المفعول مثل ذلول، وسيأتي الكلام عليه من جهة مطابقة موصوفه عند قوله تعالى: فقولا إنا رسول رب العالمين في سورة الشعراء. وقوله يتلو عليكم آياتنا، أي يقرأ عليكم القرآن، وسماه أولا آيات باعتبار كون كل كلام منه معجزة، وسماه ثانيا كتاب باعتبار كونه كتاب شريعة، قد تقدم نظيره آنفا عند قوله تعالى: ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة. وعبر بيتلو لأن نزول القرآن مستمر وقراءة النبي له متوالية، وفي كل قراءة يحصل علم بالمعجزة للسامعين. وقوله ويزكيكم إلى آخره، التزكية تطهير النفس مشتقة من الزكاة وهي النماء، وذلك لأن في أصل خلقة النفوس كمالات وطهارات تعترضها أرجاس ناشئة عن ضلال أو تضليل، فتهذيب النفوس وتقويمها يزيدها من ذلك الخير المودع فيها. قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وفي الحديث: بعثت لأتمم حسن الأخلاق. ففي الإرشاد إلى الصلاح والكمال نماء لما أودع الله في النفوس من الخير في الفطرة. وقوله: ويعلمكم الكتاب والحكمة، أي يعلمكم الشريعة. فالكتاب هنا هو القرآن، باعتبار كونه كتاب تشريع لا باعتبار كونه معجزة. ويعلمكم أصول الفضائل، فالحكمة هي التعاليم المانعة من الوقوع في الخطأ والفساد، وتقدم نظيره في دعوة إبراهيم، وسيأتي أيضا عند قوله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء في هذه السورة. وقدمت جملة ويزكيكم على جملة ويعلمكم الكتاب والحكمة هنا، عكس ما في الآية السابقة في حكاية قول إبراهيم: يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، لأن المقام هنا للامتنان على المسلمين، فقدم فيها ما يفيد معنى المنفعة الحاصلة من تلاوة الآيات عليهم، وهي منفعة تزكية نفوسهم اهتماما بها وبعثا لها بالحرص على تحصيل وسائلها وتعجيلا للبشارة بها. فأما في دعوة إبراهيم فقد رتبت الجمل على حسب ترتيب حصول ما تضمنته في الخارج، مع ما في ذلك التخالف من التفنن. وقوله: ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، تعميم لكل ما كان غير شريعة ولا حكمة من معرفة أحوال الأمم وأحوال سياسة الدول وأحوال الآخرة وغير ذلك. وإنما أعاد قوله ويعلمكم مع صحة الاستغناء عنه بالعطف تنصيصا على المغايرة، لئلا يظن أن ما لم تكونوا تعلمون هو الكتاب والحكمة، وتنصيصا على أن ما لم تكونوا مفعولا لا مبتدأ، حتى لا يترقب السامع خبرا له فيضل فهمه في ذلك الترقب. واعلم أن حرف العطف إذا جيء معه بإعادة عامله كان عاطفه عاملا له على مثله، فصار من عطف الجمل، لكن العاطف حينئذ أشبه بالمؤكد لمدلول العامل. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الفاء للتفريع عاطفة جملة الأمر بذكر الله وشكره على جمل النعم المتقدمة، أي إذ قد أنعمت عليكم بهاته النعم فأنا آمركم بذكري. وقوله فاذكروني أذكركم فعلان مشتقان من الإقدام على الأفعال لنذكر أوامره ونواهيه. قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكر الله فاستغفروا لذنوبهم. وعن عمر بن الخطاب: أفضل من ذكر الله باللسان ذكر الله عند أمره ونهيه. ومأمورون بذكر اسم الله تعالى بألسنتنا في جمل تدل على حمده وتقديسه والدعوة إلى طاعته ونحو ذلك. وفي الحديث القدسي: وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. والذكر في قوله أذكركم يجيء على المعنيين، ولا بد من تقدير في قوله أذكروني على الوجهين، لأن الذكر لا يتعلق بذات الله تعالى، فالتقدير أذكر عظمتي وصفاتي وثنائي وما ترتب عليها من الأمر والنهي، أو اذكروا نعمي ومحامدي، وهو تقدير من دلالة الاقتضاء. وأما أذكركم فهو مجاز، أي أعاملكم معاملة من ليس بمغفول عنه بزيادة النعم والنصر والعناية في الدنيا وبالثواب ورفع الدرجات في الآخرة، أو أخلق ما يفهم منه الناس في الملأ الأعلى وفي الأرض فضلكم والرضا عنكم، نحو قوله كنتم خير أمة وحسن مصيركم في الآخرة، لأن الذكر بمعنيه الحقيقيين مستحيل على الله تعالى. ثم إن تعديته للمفعول أيضا على طريق دلالة الاقتضاء، إذ ليس المراد تذكر الذوات ولا ذكر أسمائها، بل المراد تذكر ما ينفعهم إذا وصل إليهم وذكر فضائلهم. وقوله واشكروا لي أمر بالشكر الأعم من الذكر من وجه أو مطلقا، وتعديته للمفعول باللام هو الأفصح، وتسمى هذه اللام لام التبليغ ولام التبيين، كما قالوا نصح له ونصحاه، كقوله تعالى فتعسل لهم، وقول النابغة شكرت لك النعمة وأثنيت جاهدا وعطلت أعراض العبيد بن عامر. وقوله ولا تكفرون نهي عن الكفران للنعمة، والكفران مراتب، أعلاها جحد النعمة وإنكارها، ثم قصد إخفائها، ثم السكوت عن شكرها غفلة، وهذا أضعف المراتب، وقد يعرض عن غير سوء قصد لكنه تقصير. قال ابن عرفة ليس عطف قوله ولا تكفرون بدليل على أن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده، وذلك لأن الأمر بالشكر مطلق، أي لأن الأمر لا يدل على التكرار فلا عموم له، فيصدق بشكره يوما واحدا، فلما قال ولا تكفرون أفاد النهي عن الكفر دائما انتهى، يريد لأن الفعل في سياق النهي يعم مثل الفعل في سياق النفي، لأن النهي أخ النفي. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، هذه جمل معترضة بين قوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وما اتصل به من تعليله بقوله لئلا يكون للناس عليكم حجة، وما عطف عليه من قوله ولأتم نعمتي عليكم إلى قوله واشكروا لي ولا تكفرون، وبين قوله ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب لأن ذلك وقع تكملة لدفع المطاعن في شأن تحويل القبلة، فله أشد اتصال بقوله لئلا يكون للناس عليكم حجة المتصل بقوله وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وهو اعتراض مطنب ابتدأ به إعداد المسلمين لما هم أهله من نصر دين الله شكرا على ما خولهم من النعم المعدودة في الآيات السالفة من جعلهم أمة وسطا وشهداء على الناس، وتفضيلهم بالتوجه إلى استقبال أفضل بقعة، وتأييدهم بأنهم على الحق في ذلك، وأمرهم بالاستخفاف بالظالمين وأن لا يخشوهم، وتبشيرهم بأنه أتم نعمته عليهم وهداهم، وامتن عليهم بأنه أرسل فيهم رسولا منهم وهداهم إلى الامتثال للأحكام العظيمة كالشكر والذكر، فإن الشكر والذكر بهما تهيئة النفوس إلى عظيم الأعمال، من أجل ذلك كله أمرهم هنا بالصبر والصلاة، ونبههم إلى أنهما عون للنفس على عظيم الأعمال، فناسب تعقيبها بها، وأيضا فإن ما ذكر من قوله لئلا يكون للناس عليكم حجة مشعر بأن أناسا متصدون لشغبهم وتشكيكهم والكيد لهم، فأمروا بالاستعانة عليهم بالصبر والصلاة، وكلها متماسكة متناسبة، الانتقال عدا آية إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى قوله شاكر عليم، فسيأتي تبيينها لموقعها. وافتتح الكلام بالنداء لأن فيه إشعارا بخبر مهم عظيم، فإن شأن الأخبار العظيمة التي تهول المخاطبة أن يقدم قبلها ما يهيئ النفس لقبولها لتستأنس بها قبل أن تفجأها، وفي افتتاح هذا الخطاب بالاستعانة بالصبر إيذان بأنه سيعقب بالندب إلى عمل عظيم وبلوى شديدة، وذلك تهيئة للجهاد ولعله إعداد لغزوة بدر الكبرى، فإن ابتداء المغازي كان قبيل زمان تحويل القبلة، إذ كان تحويل القبلة في رجب وشعبان من السنة الثانية للهجرة، وكانت غزوة بواط والعشيرة وبدر الأولى في ربيع وجمادى من السنة الثانية، ولم يكن فيهما قتال، وكانت بدر الكبرى في رمضان من السنة الثانية، فكانت بعد تحويل القبلة بنحو شهرين. وقد تقدم في تفسير قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أن ما وقع في حديث البراء بن عازب من قول الراوي أن أناسا قتلوا قبل تحويل القبلة أنه توهم من أحد الرواة عن البراء، فإن أول قتل في سبيل الله وقع في غزوة بدر وهي بعد تحويل القبلة بنحو شهرين، والأصح ما في حديث الترمذي عن ابن عباس قال لما وجه النبي إلى الكعبة قالوا يا رسول الله كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس الحديث، فلم يقل الذين قتلوا. فالوجه في تفسير هذه الآية أنها تهيئة للمسلمين على الصبر على شدائد الحرب وتحبيب للشهادة إليهم، ولذلك وقع التعبير بالمضارع في قوله لمن يقتل في سبيل الله، المشعر بأنه أمر مستقبل، وهم الذين قتلوا في وقعة بدر بعيد نزول هذه الآية. وقد تقدم القول في نظير هذه الآية عند قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة الآية، إلا أننا نقول هنا إن الله تعالى قال لبني إسرائيل وإنها لكبيرة، علما منه بضعف عزائمهم على عظائم الأعمال، وقال هنالك إلا على الخاشعين، ولم يذكر مثل هذا هنا. وفي هذا إيماء إلى أن المسلمين قد يسر لهم ما يصعب على غيرهم، وأنهم الخاشعون الذين استثناهم الله هنالك. وزاد هنا فقال إن الله مع الصابرين، فبشرهم بأنهم ممن يمتثل هذا الأمر، ويعد لذلك في زمرة الصابرين. وقوله إن الله مع الصابرين تذييل في معنى التعليل، أي اصبروا ليكون الله معكم لأنه مع الصابرين. وقوله ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء، عطف النهي على الأمر قبله لمناسبة التعرض للغزو مما يتوقع معه القتل في سبيل الله، فلما أمروا بالصبر عرفوا أن الموت في سبيل الله أقوى ما يصبرون عليه، ولكن نبه مع ذلك على أن هذا الصبر ينقلب شكرا عندما يرى الشهيد كرامته بعد الشهادة، وعندما يوقن ذووه بمصيره من الحياة الأبدية. فقوله ولا تقول نهي عن القول الناشئ عن اعتقاد، ذلك لأن الإنسان لا يقول إلا ما يعتقد، فالمعنى ولا تعتقدوا، والظاهر أن هذا تكميل لقوله وما كان الله ليضيع إيمانكم، كما تقدم من حديث البراء، فإنه قال قتل إناس قبل تحويل القبلة، فأعقب قوله وما كان الله ليضيع إيمانكم بأن فضيلة شهادتهم غير منقوصة. وارتفع أموات على أنه خبر لمبتدأ محذوف، أي لا تقولوا هم أموات، وبل للإضراب الإبطالي إبطالا لمضمون النهي عن قوله والتقدير بل هم أحياء، وليس المعنى بل قولوا هم أحياء، لأن المراد إخبار المخاطبين هذا الخبر العظيم. فقوله أحياء هو خبر مبتدأ محذوف، وهو كلام مستأنف بعد بل الإضرابية، وإنما قال ولكن لا تشعرون للإشارة إلى أنها حياة غير جسمية ولا مادية، بل حياة روحية لكنها زائدة على مطلق حياة الأرواح، فإن الأرواح كلها حياة، وهي عدم الاضمحلال وقبول التجسد في الحشر مع إحساس ما بكونها آيلة إلى نعيم أو جحيم. وأما حياة الذين قتلوا في سبيل الله فهي حياة مشتملة على إدراكات التنعم بلذات الجنة والعوالم العلوية والانكشافات الكاملة، ولذلك ورد في الحديث إن أرواح الشهداء تجعل في حواصل طيور خضر ترعى من ثمر الجنة وتشرب من مائها. والحكمة في ذلك أن اتصال اللذات بالأرواح متوقف على توسط الحواس الجسمانية، فلما انفصلت الروح عن الجسد عوضت جسدا مناسبا للجنة ليكون وسيلة لنعيمها. قوله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، عطف لنبلونكم على قوله استعينوا بالصبر والصلاة عطف المقصد على المقدمة كما أشرنا إليه من قبل، ولك أن تجعل قوله ولنبلونكم عطفا على قوله ولأتم نعمتي عليكم الآيات، ليعلم المسلمين أن تمام النعمة ومنزلة الكرامة عند الله لا يحول بينهم وبين لحاق المصائب الدنيوية المرتبطة بأسبابها، وأن تلك المصائب مظهر لثباتهم على الإيمان ومحبة الله تعالى والتسليم لقضائه، فينالون بذلك بهجة نفوسهم بما أصابهم في مرضات الله ويزدادون به رفعة وزكاء. ويزدادون يقينا بأن اتباعهم لهذا الدين لم يكن لنوال حظوظ في الدنيا وينجر لهم من ذلك ثواب. ولذلك جاء بعده وبشر الصابرين، وجعل قوله يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة الآية بين هذين المتعاطفين، ليكون نصيحة لعلاج الأمرين تمام النعمة والهدى والابتلاء. ثم أعيد عليه ما يصير الجميع خبرا بقوله وبشر الصابرين، وجيء بكلمة شيء تهوينا للخبر المفجع، وإشارة إلى الفرق بين هذا الابتلاء وبين الجوع والخوف اللذين سلطهما الله على بعض الأمم عقوبة، كما في قوله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولذلك جاء هنا بكلمة شيء، وجاء هنالك بما يدل على الملابسة والتمكن، وهو أن استعار لها اللباس الملازم لللابس، لأن كلمة شيء من أسماء الأجناس العالية العامة، فإذا أضيفت إلى اسم جنس أو بينت به علم أن المتكلم ما زاد كلمة شيء قبل اسم ذلك الجنس إلا لقصد التقليل، لأن الاقتصار على اسم الجنس الذي ذكره المتكلم بعدها لو شاء المتكلم لأغنى غناءها، فما ذكر كلمة شيء إلا والقصد أن يدل على أن تنكير اسم الجنس ليس للتعظيم ولا للتنويع، فبقي له الدلالة على التحقير. وهذا كقول السري مخاطبا لأبي إسحاق الصابي فشيئا من دم العنقود أجعله مكان دمي. فقول الله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع عدول عن أن يقول بخوف وجوع، أما لو ذكر لفظ شيء مع غير اسم جنس كما إذا أتبع بوصف أو لم يتبع أو أضيف لغير اسم جنس فهو حينئذ يدل على مطلق التنويع، نحو قول قحيط العجلي فلا تطمع أبيت اللعن فيها ومنعكها بشيء يستطاع. فقد فسره المرزوقي وغيره بأن معنى بشيء بمعنى من المعاني من غلبة أو معازة أو فداء أو نحو ذلك انتهى. وقد يكون بيان هذه الكلمة محذوفا لدلالة المقام، كقوله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فهو الدية على بعض التفاسير، أو هو العفو على تفسير آخر. وقول عمر بن أبي ربيعة ومن مالئ عينيه من شيء غيره إذا راح نحو الجمرة البيض كالدمى، أي من محاسن امرأة غير امرأته. وقول أبي حية النميري إذا ما تقاضى المرء يوم وليلة تقاضاه شيء لا يمل التقاضية، أي شيء من الزمان. ومن ذلك قوله تعالى لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أي من الغناء. وكأن مراعاة هذين الاستعمالين في كلمة شيء هو الذي دعا الشيخ عبد القاهر في دلائل الإعجاز إلى الحكم بحسن وقع كلمة شيء في بيت ابن أبي ربيعة وبيت أبي حية النميري، وبقلتها وتضاؤلها في قول أبي الطيب لو الفلك الدوار أبغضت سعياه لعوقه شيء عن الدوران، لأنها في بيت أبي الطيب لا يتعلق بها معنى التقليل كما هو ظاهر ولا التنويع لقلة جدوى التنويع هنا، إذ لا يجهل أحد أن معوق الفلك لا بد أن يكون شيئا. والمراد بالخوف والجوع وما عطف عليهما معانيها المتبادلة، وهي ما أصاب المسلمين من القلة وتألب المشركين عليهم بعد الهجرة، كما وقع في يوم الأحزاب إذ جاءوهم من فوقهم ومن أسفل منهم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. وأما الجوع فكما أصابهم من قلة الأزواد في بعض الغزوات ونقص الأموال ما ينشأ عن قلة العناية بنخيلهم في خروجهم إلى الغزو، ونقص الأنفس يكون بقلة الولادة لبعضهم عن نسائهم كما قال النابغة شعب العلافيات بين فروجهم والمحصنات عوازب الأطهار، وكما قال الأعشى يمدح هوذة بن علي صاحب اليمامة بكثرة غزواته أفي كل عام أنت جاشم غزوة تشد لأقصاها عزيم عزائك مورثة مالا وفي المجد رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائك. وكذلك نقص الأنفس بالاستشهاد في سبيل الله وما يصيبهم في خلال ذلك وفيما بعده من مصائب ترجع إلى هذه الأمور. والكلام على الأموال يأتي عند قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل في هذه السورة، وعند قوله: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم في سورة آل عمران. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. جملة وبشر الصابرين معطوفة على ولنبلونكم، والخطاب للرسول عليه السلام بمناسبة أنه ممن شمله قوله ولنبلونكم، وهو عطف إنشاء على خبر ولا ضير فيه عند من تحقق أساليب العرب ورأى في كلامهم كثرة عطف الخبر على الإنشاء وعكسه. وأفيد مضمون الجملة الذي هو حصول الصلوات والرحمة والهدى للصابرين بطريقة التبشير على لسان الرسول تكريما لشأنه وزيادة في تعلق المؤمنين به، بحيث تحصل خيراتهم بواسطته. فلذلك كان من لطائف القرآن إسناد البلوى إلى الله بدون واسطة الرسول، وإسناد البشارة بالخير الآتي من قبل الله إلى الرسول. والكلام على الصبر وفضائله تقدم في قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. ووصف الصابرين بأنهم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إلى آخره، لإفادة أن صبرهم أكمل الصبر، إذ هو صبر مقترن ببصيرة في أمر الله تعالى، إذ يعلمون عند المصيبة أنهم ملك لله تعالى يتصرف فيهم كيف يشاء، فلا يجزعون مما يأتيهم، ويعلمون أنهم صائرون إليه فيثيبهم على ذلك. فالمراد من القول هنا القول المطابق للاعتقاد، إذ الكلام إنما وضع للصدق، وإنما يكون ذلك القول معتبرا إذا كان تعبيرا عما في الضمير، فليس لمن قال هذه الكلمات بدون اعتقاد لها فضل، وإنما هو كالذي ينعق بما لا يسمع. وقد علمهم الله هذه الكلمة الجامعة لتكون شعارهم عند المصيبة، لأن الاعتقاد يقوى بالتصريح، لأن استحضار النفس للمدركات المعنوية ضعيف يحتاج إلى التقوية بشيء من الحس، ولأن في تصريحهم بذلك إعلانا لهذا الاعتقاد وتعليما له للناس. والمصيبة يأتي الكلام عليها عند قوله تعالى: فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي في سورة النساء. والتوكيد بإن في قولهم إنا لله لأن المقام مقام اهتمام، ولأنه ينزل المصاب فيه منزلة المنكر كونه ملكا لله تعالى وعبدا له، إذ تنسيه المصيبة ذلك ويحول هو لها بينه وبين رشده، واللام فيها للملك. والإتيان باسم الإشارة في قوله أولئك عليهم صلوات من ربهم للتنبيه على أن المشار إليه هو ذلك الموصوف بجميع الصفات السابقة على اسم الإشارة، وأن الحكم الذي يرد بعد اسم الإشارة مترتب على تلك الأوصاف، مثل أولئك على هدى من ربهم، وهذا بيان لجزاء صبرهم. والصلوات هنا مجاز في التزكيات والمغفرات، ولذلك عطفت عليها الرحمة التي هي من معاني الصلاة مجازا في مثل قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي. وحقيقة الصلاة في كلام العربي أنها أقوال تنبئ عن محبة الخير لأحد، ولذلك كان أشهر معانيها هو الدعاء. وقد تقدم ذلك في قوله تعالى: ويقيمون الصلاة. ولأجل ذلك كان إسناد هذا الفعل لمن لا يطلب الخير إلا منه متعينا للمجاز في لازم المعنى وهو حصول الخير. فكانت الصلاة إذا أسندت إلى الله أو أضيفت إليه دالة على الرحمة وإيصال ما به النفع من رحمة أو مغفرة أو تزكية. وقوله وأولئك هم المهتدون بيان لفضيلة صفاتهم، إذ اهتدوا لما هو حق كل عبد عارف، فلم تزعجهم المصائب ولم تكن لهم حاجبا عن التحقق في مقام الصبر، لعلمهم أن الحياة لا تخلو من الأكدار. وأما الذين لم يهتدوا فهم يجعلون المصائب سببا في اعتراضهم على الله أو كفرهم به